بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. لا يزال السياق في قصة بني إسرائيل الذين طلبوا من نبيهم أن يبعث لهم ملكا يقاتلون عدوهم عليه ومعه، وبعث الله لهم ملكا يقال له طالوت، ولكنهم اعترضوا عليه لأن بني إسرائيل هذا ديدنهم وعادتهم الاعتراض على الحق، فبين لهم نبيهم أن الله قد اصطفاه واختاره عليهم وأن فيه مؤهلات الملك، فقد أعطاه الله بسطة في العلم والجسم، فهو على علم بالتوراة، وأعطاه الله جسما أيضا فهو جدير بالملك. ثم قال الله جل وعلا: وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. قال الله جل وعلا: وقال لهم نبيهم، ولم يسمه لنا، فقيل فيه الأقوال السابقة، فقال لهم إن آية ملكه أي العلامة التي تدل على أنه فعلا هو الملك المختار وأن عنده علم وأنه جدير مؤهل لذلك، هناك دلائل وعلامات. إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة، والتابوت صندوق من التوراة أو صندوق كان فيه جزء من التوراة، سمونه التابوت، صندوق كانت بني إسرائيل تضع فيه التوراة أو تضع فيه بعض التوراة، وقد سلبه الله منهم كما مر بسبب تسلط عدوهم عليهم، وكانوا يستنصرون به يستفتحون به، فإذا حملوه معهم، هكذا قال المفسرون والعلم عند الله تعالى، أنهم كانوا يحملونه معهم في مغازيهم فينصرون على عدوهم، فسلط الله عليهم عدوهم لما عصوا الله جل وعلا وكثر فيهم الفساد فسلب منهم التابوت. وقد ذكروا قصصا عجيبة، واضح أن فيها مبالغات في التابوت، وكيف أنه لما أخذ يعني حصل لمن أخذوه مصيبة، وحصل للبلد وضعوه عند صنم فصار يعلو فوق الصنم، وضعوه في بلد آخر فأصابهم المرض فأرادوا يتخلصون منه، كله كلام يعني إسرائيلي يعبر عما في نفسه، ولو كان لنا في ذلك خير لبينه الله لنا، لكن لا شك أنه كان من العلامات التابوت. ثم قال: فيه سكينة، يعني هذا التابوت يأتيكم وفي مجيئه لكم تحصل لكم السكينة والطمأنينة. وقيل بل السكينة مراد بها الوقار، عليه هيبة هذا الصندوق أو هذا التابوت وله وقار، وقيل بل أنتم تحسون بأنفسكم سكينة وقارا وطمأنينة وثباتا. فيه سكينة من ربكم، يعني هذه السكينة من الله جل وعلا ينزلها إما على هذا التابوت أو على قلوبكم أنتم إذا رأيتموه وتطمئنون. وبقية مما ترك آل موسى، فيه أيضا بقية مما ترك آل موسى، وقد تنازعوا ما هذا الشيء الذي تركه آل موسى وآل هارون، فقال بعضهم فيه عصا موسى وعصا هارون، وقال بعضهم فيه عصا موسى وبعض رضاض الألواح، بعض قطع الألواح التي كتب فيها موسى التوراة، وقيل بل عصاه ونعلاه، وقيل غير هذا والله أعلم، لكن لا شك أنه كان فيه بقية، شيء مما بقي من آثار آل هارون وآل موسى مما تركوا، هذه العصا أو غيرها الله أعلم، لكن فيه شيء وبقية مما ترك آل موسى. والمخاطبون بهذا عرفوا ذلك، يعني المخاطبون الذين لابد أن يعرفون ما هو قد عرفوا ذلك ولم يخطئوا، لكن نحن لا مصلحة لنا في ذكر نوعه وعينه، لكننا نتعظ بمجموع القصة. وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، أيضا هذا التابوت وهذا الصندوق تحمله الملائكة وتضعه بين أيديكم، والله على كل شيء قدير. تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين، إن في ذلك لآية على صدقي فيما قلت أن الله اختاره ملكا وجعل طالوت ملكا عليكم. ففي هذه الآيات أن يأتيكم التابوت فيه سكينة وبقي مما ترك آل موسى وآل هارون وتحمله الملائكة حتى تضعه بين أيديكم، هذا فيه آيات، في آية ودليل على صدقي فيما قلت لكم إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين تؤمنون بالله وتصدقون بآياته، هذا من قول نبيهم لهم. ثم قال جل وعلا: فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر، فصل يعني مشى وخرج، فصل يعني خرج من المكان الذي كانوا فيه، قال فصل بالجنود يعني خرج وبرز لأجل أن يذهب إلى قتال العدو. فلما فصل طالوت وهو ملكهم والذي جعل الله له الملك بالجنود أي بالجيش الذين كانوا معه، ولم يأتي ذكر عددهم، وإن كانت الأخبار الإسرائيلية تقول كان عددهم 80 ورجع منهم 76 والله أعلم، لكن كان معه جنود عدد. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر، قال لهم طالوت أو قال لهم نبيهم إن الله مبتليكم بنهر، والذي يظهر أنه من قول طالوت ويكون أعلمه الله وأعلمه النبي، نبيهم أعلمه بذلك أطلعه الله عز وجل عليه، إن الله مبتليكم أي مختبركم ابتلاء بنهر، نهر نهر من الماء نمر به في طريقنا، يقال أنه نهر الأردن ويقال نهر فلسطين والله أعلم، إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني، لأنهم سيمرون بهم وهم عطشة محتاجون إلى الماء، وهذا ابتلاء من الله، فمن شرب منه فليس مني، ليس من حزبي وليس من جندي وأنا بريء منه ولا يصحبني، هذا يقوله ملكهم. ومن لم يطعمه يعني لم يصب منه شيئا، لم يشرب منه ولم يذق طعمه فهو مني، فإنه مني، فهو من حزبي وجندي الذين يصحبونني في القتال ويمضون معي في قتالي لعدوي وعدوكم. إلا من اقترف غرفة بيده، إذا كان غرفة يغرف بيده غرفا، وقرئ غرفة، الغرفة هي المرة الواحدة، فالحاصل أنه من شرب منه اغترف بيده، يعني هذا دليل على قلة الشيء المغروف، فإنه إلا من اغترف غرفة بيده، يعني من اغترف غرفة بيده كان ضامئا عطشانا فاغترف من هذا بيده فلا حرج عليه في ذلك. قال فشربوا منه إلا قليلا منهم، فشرب منه الجند والجيش بنو إسرائيل الذين كانوا مع طالوت إلا قليلا منهم، مع أنهم لو كانوا من المتقين لكفاهم أن يغترفوا بأيديهم ويسدون ظمأهم، لكنهم كرعوا الماء وشربوا بدون غرف، وهذا شدة مخالفتهم للحق، فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، لما جاوزه تعدى جاوز النهر وسار حتى تعداه، والذين معه لأنه سار بالذين لم يشربوا إلا من اقترف بغرفة بيده، قالوا أيضا هؤلاء الذين كانوا هم أحسن الموجودين لا طاقة اليوم بجالوت وجنوده. هذا الجيش أوله انخزنوا لما شربوا، والبقية الباقية أيضا لما رأوا العدو جالوت ومن معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بقتاله. هذا يدل على كثرة خلل اليهود ونكولهم وضعف إيمانهم وعدم وفائهم بالعهود. وإلا فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم يوم بدر للأنصار أشيروا علي، قالوا كأنك تعنينا يا رسول الله، قال نعم، قالوا والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون، لكن نقاتل عن يمينك وعن شمالك ومن بين يديك ومن خلفك، فامضي بنا، لو خضت بنا هذا البحر لخضناه معك. هذا فضل هذه الأمة، فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بنو إسرائيل يقول لنبيهم لا طاقة لنوم بجالوت وجنود، والصحابة يقول نحن معك رضي الله عنهم وأرضاهم، فهم خير الناس رضي الله عنهم، خير الناس قرن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، هم الرجال حقا. قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنود، لا طاقة يعني لا قدرة لنا، لا نطيق قتاله وقتال جنوده، لأنهم رأوا كثرة في العدد أو العدة أو غير ذلك. وجالوت هو كان هو قائد جيش الكفار، وهو المتولي شأنهم، وكذلك قالوا لا نطيق جنوده، وأدل أنهم كان فيهم كثرة. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، يظنون، هذا دليل أن الظن يأتي بمعنى اليقين، لأنهم لو كانوا شاكين في البعث ولقاء الله ما كانوا مؤمنين، لكن مراد أنهم كانوا موقنون. فالظن يأتي في القرآن بمعنى الظن، معنى الشك، وبمعنى اليقين، فهو هنا بمعنى اليقين كما مر معنا تقرير ذلك. وهم موقنون أنهم سيلاقوا الله وسيقفون بين يديه، وأنهم سيبعثون وينشرون ويجازون على أعمالهم. ولهذا يا أخوان كثيرا ما يقرن الله عز وجل بين الإيمان به واليوم الآخر، لأن الإيمان به يحمل على الإخلاص والخشية والخوف منه، واليوم الآخر يحمل على إصلاح العمل، لأنك إذا آمنت بأن هناك يوم آخر وآخر غير هذه الدنيا، وأنه لا ينفعك إلا ما قدمته في هذه الدنيا، تسعى لإصلاحه. ولهذا قال هؤلاء المؤمنون الخلص كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، كم هنا للتكثير، أي ما أكثر ما تغلب الفئة القليلة الكثيرة بإذن الله جل وعلا. وهذا دليل أن مثل هذا الكلام في الحرب أنه مما يحبه الله ورسوله، لأن فيه تشجيع للمقاتلين وتقوية لعزائمهم. فالأقوال والأفعال التي تؤدي إلى تقوية الجيش ورفع معنوياتهم مطلوب شرعا. ولهذا لما مشى أبو دجانة يوم أحد لما التقى الصفان صار يتبختر في مشيته رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن، لأن النفوس تتقوى، الخائف لما يرى هذا يتبختر، ما عدهم شيئا، عشان يتأثر بمن حوله. لكن لو كان معهم من يقول قتلوكم كثير عددهم معهم سلاح فتاك، هذا يصيب الناس إرجاف. ولهذا هؤلاء قالوا هذه المقولة كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، فئة جماعة قليلة غلبوا جماعة كثيرة بإذن الله بمعيته الخاصة. نعم، بإذن الله أي بإذنه الكوني، بتقدير الله كونا والله مع الصابرين، هذه معية خاصة يغلون بتقدير الله وإذنه الكوني القدري، والله مع الصابرين، معهم المعية الخاصة بنصره وتأييده وربطه على قلوبهم. ثم قال جل وعلا: ولما برزوا لجالوت وجنوده، برزوا من البراز يعني ظهر طالوت ومن معه من بني إسرائيل، وقفوا للمبارزة، ظهروا لعدوهم ليلتقي الصفان لجالوت وجنوده وهو الكافر. قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا. قال طالوت ومن معه من المؤمنين وهم البقية الباقية: ربنا أفرغ علينا صبرا. وربنا منادى منصوب تقديره يا ربنا، أفرغ علينا صبرا يعني أنزل علينا صبرا. أفرغ علينا صبرا أي أفرغ علينا، كأنه يقول املأ قلوبا يعني صب الصبر علينا صبا حتى نثبت. أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا واجعل أقدامنا ثابتة، لا نفر ولا نتولى يوم الزحف. وهذا من السنة الاستنصار عند لقيا العدو، الإكثار من ذكر الله وسؤال الله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، فما زال يناشد ربه حتى سقط رداؤه مرارا، حتى قال له أبو بكر رضي الله عنه: كفاك مناشدتك ربك يا رسول الله. هذا من السنة عند التقاء الصفين، الإكثار من ذكر الله مع السكينة والطمأنينة والاستنصار بالله سؤاله النصر والتمكين. وانصرنا على القوم الكافرين، وانصرنا واجعل النصر لنا وحليفنا فننتصر على الكافرين. قال جل وعلا: فهزموهم بإذن الله، يعني فنصرهم الله، فنصر الله طالوت ومن معه من المؤمنين على الكافرين جالوت وجنوده. فهزموهم بإذن الله الكوني، لأن الله قد قضى هذا كونا وقدره قدرا سبحانه وتعالى. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت، وكان داود هو داود نبي الله داود أبو سليمان، وكان من جنود طالوت، وكان هذا قبل النبوة. قالوا في وصفه أنه كان شابا شجاعا مقداما، وذكروا أنه بارز جالوت، وأن جالوت كان جبارا من الجبابرة لا يبارز أحد إلا قتله، وأنه طلب المبارزة منهم فخرج إليه داود فسلطه الله عليه وقتله. قال: وقتل داود جالوت. ولا شك أن داود هو الذي قتله، لكن هل هو عن طريق المبارزة كما في أخبار بني إسرائيل أو لا الله أعلم، لكن لا بأس، لا مانع من حكاية مثل هذا، لأن هذا أمر ممكن لا تنكره الشريعة، يمكن الاستئناس به، لا يرد الشريعة ولا يعارضها، لأن أخبار بني إسرائيل ثلاثة أقسام: إما معارضة لشرعنا فهذه يجب ردها، وإما أن تكون موافقة وجاء في شرعنا ما يدل عليه فيجب قبولها، وإما أن تكون لا توافق ولا تخالف فيجوز حكايتها كما فعل المفسرون، ومنهم ابن كثير فارس الميدان، لأن أفضل المفسرين في باب الإسرائيليات هو ابن كثير حقيقة، هو فارس الميدان، لا أعلم تفسيرا أفضل منه في هذا الباب في باب الإسرائيليات، فقد تجنب الكثير الكثير منها وأورد كثيرا منها، لكنه تعقبه وأبطله ورده أحيانا بالمتن وأحيانا بنكارة المتن وأحيانا بالإسناد وأحيانا، ولكن مع ذلك فاته شيء، لأن الكمال لله سبحانه وتعالى، لكن بحقه هو خير كتب التفسير. والمفسرون في باب الإسرائيليات ثلاثة أقسام: مكثرون مثل ابن جرير الطبري ومثل الثعلبي في الكشف والبيان، ومتوسطون كابن كثير، ومعرضون عن الإسرائيليات بالتمام بالكلية مثل محمد رشيد رضا في تفسير المنار، مثل الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير، عرضوا عن الإسرائيليات تماما، والوسط هو المطلوب كما قدمنا أن الله حكى الإسرائيليات في القرآن سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. إذن حكى الله عز وجل هذا، حتى القول الباطل حكاه لكن أبطله، والصواب أنه لا إفراط ولا تفريط. قال الله جل وعلا: فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة. آتى الله داود الملك فصار ملكا بعد ذلك، وآتاه الحكمة أي السنة فصار نبيا. فآتاه الله الملك والنبوة وعلمه مما يشاء من العلم، ومنه قوله جل وعلا: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحسنكم من بأسكم. وعلمه أشياء من الله عز وجل عليه بها. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. هذه القراءة قراءة الجمهور، وقرأ نافع دفاع بالألف، ولولا دفاع الله، وقرأ الدفع أي ولولا أن الله يدفع الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، لكن الله يدفع الناس بعضهم ببعض، كما قال جل وعلا في آية أخرى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. لكن لله حكمة، يدفع الله الناس بعضهم ببعض. ما يلزم المؤمنين يدفع أحيانا الكافر، يدفع بالكافر، يدفع المسلم الكافر بالمسلم، حتى بين المسلمين أحيانا رجل يريد يعمل شيء لكن يدفعه الله برجل آخر، يقول مشكلة هنا فلان ده مشكلة لي، فيترك هذه الأشياء من أجل ما يفعله. حكمة بالغة هذه. كثير من الأمور تلاحظها إذا تأمل، كثيرا ما يدفع الله الناس بعضهم ببعض لحكم عظيمة. ولهذا قال: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. عمها الفساد، لأنه لولا أن الناس يخاف بعضهم من بعض، ويخاف الكفار من المؤمنين، ويخاف العصاة من الموحدين المؤمنين الخلص، الناس يخاف بعضهم من بعض لفسدت الأرض، لعمها الفساد، كل يعمل بما يريد من الشر والفساد. لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين سبحانه. الله ذو فضل، ذو من وأفضال وإفضال على العالمين كلهم، وهذا من فضله أنه يدفع بعضهم ببعض حتى لا يعم الفساد. والعالمين جمع عالم، وهو كل موجود سوى الله. ثم قال: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. تلك ما سبق ذكره من القصص، آيات علامات دلائل بينة على صدقك وأنك رسول من عندنا. تلك آيات الله نتلوها عليك، نقصها ونقرأها عليك بالحق، الباء للإلصاق أو الملابسة، متلبسا تلاوتنا لها بالحق، أو هذه الآيات ملتصقة بالحق متصفة به متلبسة به، يعني حق صدق لا مرية فيه. ثم قال جل وعلا: وإنك لمن المرسلين، وإنك يا نبينا لمن المرسلين الذين اخترناهم واصطفيناهم بالرسالة. ثم قال جل وعلا: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. تلك راجع على قوله: وإنك لمن المرسلين، وإنك لمن المرسلين الذين فضلنا بعضهم على بعض. وقال ابن جرير: بل هذا راجع لما سبق في الآيات من ذكر إبراهيم وموسى وعيسى ومن سبق ذكرهم من الأنبياء ومحمد صلى الله عليه وسلم، فقال تلك الرسل، فالإشارة إلى من سبق ذكرهم وإن كان قد تقدم. ومنهم من قال على أقرب مذكور: وإنك لمن المرسلين، ثم قال عن هؤلاء المرسلين: تلك الرسل، هؤلاء الرسل فضلنا بعضهم على بعض. والأمر فيه سعة، لأن الله عز وجل لا شك أنه فضل الرسل بعضهم على بعض، سواء من تقدم ذكرهم أو حتى من سيأتي تصريح بأسمائهم بعد ذلك. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، كما قال جل وعلا: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. فدليل على تفاضل الأنبياء وأن بعضهم أفضل من بعض. ولهذا أفضل الأنبياء على الإطلاق هو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الصحيح حديث منها أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر البخاري وغيره. في الحديث الآخر قال سلوا الله علي الوسيلة فإنها منزلة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أناه منزلة يغبط عليها الأولون والآخرون وهي الشفاعة. ثم يليه إبراهيم عليه السلام لأنه خليل الرحمن ولهذا ما حصل على الخلة إلا نبينا صلى الله عليه وسلم وإبراهيم أبوه إبراهيم عليهم السلام وعلى جميع أنبياء الله. ولهذا في حديث الإسراء وفي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه لقي إبراهيم في السماء السابعة أقرب ما يكون أقرب إلى الله عز وجل من سائر الأنبياء. وجد موسى في السماء السادسة وجد هارون في السماء الخامسة ووجد إدريس في السماء الرابعة ووجد يوسف في الثالثة ووجد عيسى ويحيى في الثانية ووجد آدم في الأولى. هذا يدل على تفاضل الأنبياء ولا شك في تفاضل الأنبياء ولا حرج في هذا. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله منهم من كلم الله يعني منهم من كلمه الله مثل موسى كليم الرحمن وكلم الله موسى تكليما ومثل نبينا صلى الله عليه وسلم كلمه الله التي أسري به وراجعه في أمر الصلاة وفي غيرها. وهذا دليل على أن هذه مزية. ورفع بعضهم فوق بعض ورفع بعضهم درجات نعم فضلهم ورفعهم درجات حتى في أماكنهم كما مر معنا في ذكر حديث الإسراء والمعراج فدرجة إبراهيم أرفع من موسى وموسى أرفع من هارون وهكذا. وآتينا عيسى بن مريم البينات أعطيناه عيسى بن مريم من سبيل أمه لأن الله خلقه آية من أنثى من غير ذكر. البينات جمع بينة وهذا لأن فيها بيان وإيضاح والمراد الحجج والدلائل التي تدل على نبوته من كإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى وغير ذلك وما شابهه. قال وأيدناه بروح القدس أيدناه أي قويناه من التأييد أيد بروح القدس وهو جبريل عليه السلام كما مر معنا تحرير ذلك وذكر الدليل عليه. وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد الأنبياء وهذا دليل على وقوع الاقتتال بين أمم الأنبياء من بعدهم لكنهم في وقت الأنبياء لا يقتتلون لأن يعني الأنبياء يأمرونهم ويحثونهم على الحق. ولهذا ورد في عدة روايات في السنة أن الصحابة يحصل بينهم خلاف فيهيج بعضهم على بعض فيسكنهم النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما قتلوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ما قتل بعضهم بعضا لكن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم نعم. وهذا دليل الأنبياء أمنة لأهل الأرض كما جاء في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أمنة لأمتي وأصحابي أمنة لأمتهم قال أنا أمنة فإذا ذهبت جاء أمتي جاء أنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت جاء أصحابي ما يعدون وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعدون. صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ورضي الله عن الصحابة أجمعين. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم يعني من بعد الرسل من بعد ما جاءتهم البينات جاءتهم البينات والدلائل تعلموا صار عندهم علم وبينة وجاءتهم البينات بعدم جواز اقتتال المؤمنين بعضهم لبعض ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر منهم من آمن وبقي على إيمانه واتبع النبي ومنهم من كفر ولم يتبع الأنبياء وهذا تفسير الاختلاف الذي حصل منهم. قال جل وعلا: ولو شاء الله ما اقتتلوا. المشيئة ترادف الإرادة الكونية وترادف الإذن الكوني. لو شاء الله كونا، لو أراد الله ذلك كونا وقدرا ما وقع. لو أراد أن لا يقتتلوا ما اقتتلوا لجمعهم على الهدى أجمعين، ولكن لحكمة بالغة. ولهذا قتال المؤمنين أو قتل المؤمن بعضهم لبعض أو القتال، الله لا يحب قتال الظلم، ولكنه شاءه كونا، لا يريده شرعا لكن يريده كونا وقدرا. والإرادة الكونية لا بد من نفاذها وحصولها بخلاف الشرعية، فقد تحصل وقد لا تحصل. قال: ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد جل وعلا، يفعل ما يريد، يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد. وإذا أراد أمرا إنما يقول له كن فيكون. ولا شك أن كل ما يريده ربنا أن في ذلك حكمة عظيمة، أن ذلك لحكم عظيمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. ثم قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم، من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا، نادى بهذا النداء العزيز الكريم على نفوس المؤمنين الذي يدل على وصفهم بالإيمان، وفيه شحذ لهممهم وتنبيه لهم لأهمية ما سيأتي من أمر أو نهي. وما بعده هنا أمر، وهو الإنفاق في سبيل الله. ولهذا قال ابن مسعود: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. وهنا أطلق الإنفاق: أنفقوا مما رزقناكم، لكنه مقيد بما جاء في الآية الأخرى، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا ويقيد، والمجمل يقيده آخر. وقد قال في آية أخرى: وأنفقوا في سبيل الله. وسبيل الله يشمل الجهاد في سبيل الله، ويشمل ما ابتغي به وجه الله، كله في سبيل الله، حتى لو كان من باب إعطاء الفقراء والمساكين وصلة الأرحام وغير ذلك. وأنفقوا مما رزقناكم، نعم. وهنا قال مما رزقناكم، فلا منة لنا يا أخوان، هو الذي رزقنا، من الذي أعطانا المال؟ هو الله. وما ذلك يقول أنفقوا ونبخل، فهو الذي من به وأعطانا إياه، وقال أنفقوا من رزق الذي أعطيتكم ولكم عندي الأجر العظيم والثواب الجزيل. سبحان الله، ما أكرم الله وما أجود الله جل وعلا. قال: من قبل أن يأتي يوم، وهو يوم القيامة، من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة، ما في بيع وتبادل للأشياء والمنافع، شراء وبيع بحيث ينتفع الإنسان، وإذا احتاج النقود أو احتاج المال يذهب يبيع ويشتري فيحصل على منافع، لا، ما في بيع ذلك اليوم. الناس واقفون ومجزيون بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولا خلة، ويحتمل أن يكون البيع أعم من شراء السلع، قد يكون أيضا البيع هنا اشتراء الإيمان بالكفر، اشتراء الطاعة بالمعصية، واشتراء النفوس في ذات الله وطاعته. لا بيع فيه ولا خلة، الخلة بالضم هي أعلى أنواع المحبة. ولهذا قال الله عز وجل: واتخذ الله إبراهيم خليلا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. دليل الله أعطاه الخلة. قالوا: وهي المحبة التي تتخلل القلب حتى تملأه فلا يبقى فيه مكان لأحد. فإبراهيم فنبينا صلى الله عليه وسلم ونبينا إبراهيم، نبي الله إبراهيم، قد ملأت محبة الله قلبيهما، تخللته ودخلت في قلبيهما، فلم يبقى في قلبيهما مكان لأحد لقوة إيمانهم وحبهم لله جل وعلا. من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. الشفاعة الأصل فيها التوسط للغير بجلب مصلحة أو دفع مضرة. فذلك اليوم لا شفاعة، والمراد في حق الكفار، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وإلا المؤمنون يشفعون كما في الحديث الذي في الصحيحين، حديث متواترة، حديث الشفاعة. الله عز وجل شفعة الملائكة وشفع شفع الأنبياء وشفع الصالحون، فبقي أرحم الراحمين. لهذا يقول الناظم في ذكر بعض ما تواترت به النصوص، تواتر، حد التواتر القطعي، قال: مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب، شفاعة ورؤية والحوض ومسح خفين، وهذا بعض. يعني هذه مما تواترت بها النصوص، الشفاعة، حديث من كذب، مما تواتر حديث من كذب، من كذب علي متعمدا، ومن بنى لله بيتا واحتسب، من بنى لله بيتا ولو كما فحصي قطات بنى الله له بيتا في الجنة. شفاعة ورؤية، الشفاعة، إثبات الشفاعة، وأن الأنبياء والصالحين والأفراط يشفعون، ويخرج أناس من النار بالشفاعة بعد أن يأذن الله لهم ويرضى عن المشفوع له. ورؤية، إثبات رؤية الله، والحوض، إثبات الحوض للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا بعض، يعني ليس المتواتر فقط هذه الأمور. ولا شفاعة، يعني ليس لهم شفاعة أحد يتوسط لهم، أو أن هذا محمول على أنهم في ذلك الوقت لا يشفعون، لا يأذن الله عز وجل بالشفاعة لأحد، ثم بعد ذلك يأذن للمؤمنين، للملائكة والأنبياء والصالحين في من رضي عنه، لأن شروط الشفاعة الإذن والرضا. ثم قال: والكافرون هم الظالمون. الكافرون الكفر الأكبر، هم الظالمون، الظلم الأكبر، الشرك، إن الشرك لظلم عظيم، وهذا أعظم الظلم، وهو ستر الإيمان وإظهار الكفر وارتكابه. ثم قال جل وعلا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هذه آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. ولا إله إلا هو، أي لا معبود حق إلا هو، فلا إله نافية وإلا الله، أو إلا هو مثبتا، لا إله نافية العبادة عما سوى الله، وإلا هو إلا الله مثبت العبادة لله وحده لا شريك له. الحي القيوم، الحي، الحياة الكاملة التي لم يسبقها عدم ولا يلحقها عدم، وهو القيوم القائم بأمري، القائم بنفسه فلا يحتاج إلى أحد، والمقيم والقائم بأمر كل أحد، فهو قائم بنفسه ومقيم لعباده، وقائم على شؤونهم وعلى تدبيرهم، كل يوم هو في شأن، وهو الذي يقيم الدنيا والآخرة جل وعلا. الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة هو النعاس إذا صار في الرأس، بداية النوم في الرأس، ولا نوم، النوم هو النوم المستغرق الذي يذهب معه العقل، رفع القلم عن ثلاث وعن النائم حتى يستيقظ. فالله جل وعلا لا تأخذه سنة، وهو النعاس الخفيف لكمال قيوميته جل وعلا. ولهذا جاء في الحديث الصحيح في البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام جل وعلا، لأنه الملك المدبر المصرف، والنوم نقص، والله منزه عن النقص. ولهذا أهل الجنة في الجنة لا ينامون، لأن النوم نقص، وإن كان في الدنيا هو نقص يعقبه كمال ونشاط. ولهذا يأتي الإنسان مرهق جدا، ما يكاد يرى ولا يفعل شيء ولا يعقل، فينام سويعات ثم يقوم وقد عاد له نشاطه، سبحان من أعاده إليه. هذا ما يدل على عظم قدرة الله جل وعلا، وأنه على كل شيء قدير. هذا في عبرة لنا نحن، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. والله ما أحد يستطيع يفعل مثل هذا. ولهذا أصحاب الآلات والسيارات اللي يصنعونها ما يمكن ترجع مثل ما كانت وفي وقت مثل هذا الوقت أبدا، بل مع مرور الليل والأيام تضعف، تحتاج إلى عمل كبير ودؤوب، وقد تصلح وقد لا تصلح، ويأتي وقت لا تصلح. لكن ينام الإنسان ثم يعود إليه نشاطه وقوته وعقله، سبحان العليم القدير. قال جل وعلا: لا تأخذه سنة ولا نوم. إذن لا يأخذه النعاس ولا ما فوق النعاس لكمال قيوميته جل وعلا. له ما في السماوات وما في الأرض، له جل وعلا كل ما في السماوات وكل ما في الأرض، له ملكا هو المالك له، وخلقا هو الخالق لها، وتدبيرا هو المدبر لها. فكل ما في السماوات والأرض له، خلقه وملكه ودبره، هدني على عموم ملكه وأنه لا إله إلا هو. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ استفهام بمعنى النفي، يعني لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. وأتحدى أن يشفع عنده أحد بدون إذنه، استفهام مشرب بالنفي. من ذا الذي يشفع عنده؟ الشفاعة والتوسط للغير بجلب مصلحة أو دفع مضرة. فلا يتوسط أحد عند الله إلا بإذنه، يأذن للشافعي. وأيضا شرط آخر: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، الرضا عن المشفوع له. شرط الشفاعة لها شرطان: الإذن للشافعي والرضا عن المشفوع له. وزاد شيخنا الشيخ ابن عثيمين قال: الرضا عن الشافعي والمشفوع، هذا حق، الإذن للشافعي بالشفاعة، والإذن عن الشافع لا بد يكون من أولياء الله، وعن المشفوع له أيضا لا بد أن يكون من أهل التوحيد ولا يكون من أهل النار. أهل النار ما تنفعهم شفاعة الشافعين، نعوذ بالله من وافى على الشرك. من الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ الإذن هنا الكوني، ما أذن الله به كونا وقدره كونا، لأنه ليس شرعي، ليس كل أحد يستطيع يشفع عند الله. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يخبر عن سعة علمه جل وعلا وإحاطته. قال: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. قيل: ما بين أيدي، يعني ما بين أيدي الخلق. قيل: ما بين أيديهم هي الدنيا، وما خلفهم هي الآخرة. فيعلم الله ما في الدنيا كله أحاط به، وما يحصل لهؤلاء الخلق، وما خلفهم ما يكون يوم القيامة، وما يحصل فيها من أهوال. وقال بعضهم: يعلم ما بين أيديهم، المراد المستقبل، وما خلفهم الماضي. فيعلم، وهو كالقول الأول بمعنى، فالله يعلم كل شيء ما بين أيدينا وما خلفنا، وهو بكل شيء عليم. ثم قال جل وعلا: ولا يحيطون بشيء من علمه. ولا يحيطون بشيء من علمه، الإحاطة هي العلم بالشيء من جميع جهاته، العلم بالشيء من جميع جهاته وأنواعه. ما أحد يحيط بعلم الله كله، لكن إلا بما شاء. أحيانا يعلمهم شيئا، فلا يحيط أحد، والإحاطة هي الإدراك والإحاطة من كل جهة. والله لا أحد يعلم علم الله كله ولا أحد يحيط به، حتى نبينا صلى الله عليه وسلم: إنما يعلم شيئا مما علمه الله. فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصده. فالغيب لله جل وعلا، ولله غيب السماوات والأرض. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، إلا بالذي شاءه جل وعلا. فشاء أن يطلع نبينا وغيره من الأنبياء على بعض أمور الغيب، كما أطلع الله نبينا على أمور: وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وما أطلعه الله عليه من أمور الآخرة، سيكون في آخر الزمان يكثر الجهل ويقل العلم، وهكذا أشياء، خروج الدجال والدابة وأمور، نعم هذا أطلعه الله عليه. ولهذا لا يجوز لأحد أن يغلو في النبي صلى الله عليه وسلم ويقول إنه يعلم الغيب، والله جل وعلا يقول له قل لا أعلم الغيب، قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فلا يعلم الغيب إلا ما علمه الله. وبهذا تعلم خطأ وخلل قول البوصيري: يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. ماذا ترك لله؟ إذا كان من علوم النبي صلى الله عليه وسلم من جود، هو الذي جاد بالدنيا والآخرة، ومن علومه علم اللوح والقلم، يعني أحاط بالعلم؟ لا والله. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذا بما أمره الله به: قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ولما فقد ناقته عام الحديبية وقت بيعة الرضوان بيت أصحابه، قال بعض المنافقين: ضاعها ولا يدري أين ذهبت. قال بعض المنافقين: لو كان رسول الله لعلم أين ناقته. ما عرف الناقة التي ضاعت لا يدري أينها. فنزل عليه جبريل وأخبره، قال: إنها تعضد من شجرة كذا، تأكل من في المكان الفلاني. ما يعلم الغيب إلا ما علمه الله. فهو رسول صلى الله عليه وسلم، رسول لا يعبد ولا يغلى فيه، لكن يطاع ويتبع صلوات الله وسلامه وبركاته. وهذا هو الذي أمرنا الله به وأمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم قال: وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي القول الراجح فيه أنه غير العرش، الكرسي غير العرش، والكرسي هو موضع قدمي الرحمن كما صح عن ابن عباس، ومثله مما لا يعلم بالرأي والاجتهاد، فله حكم الرفع، وقال به جمهور السلف، وقال به من المتأخرين ابن تيمية وابن القيم، وهو قول السلف أن الكرسي غير العرش وأنه موضع قدمي الرحمن. وجاء في بعض الآثار أنه كالمرقاة أمام العرش، مثل الدرجة أمام العرش، الدرجة التي أمام الباب. وهذا الكرسي مع أنه موضع قدمي الرحمن وأمام العرش صغير مثل الدرجة، وسع السماوات كلها، وسع كرسيه السماوات والأرض، يسع السماوات كلها والأرضين، ما تسوي شيئا فيه. ولهذا جاء في الحديث الآخر حسن مجموع طرقه مروي عن ابن عباس بعضهم يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في فلاه. دراهم سبعة الحديد هذا مدور فلس أو نحوه، والريال الحديد، لما ترمي سبعة دراهم في صحراء وش تساوي؟ ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في فلاة في صحراء واسعة، دل على عظمة الكرسي. وأما العرش لا يقدر قدره، لا يقدر قدره إلا الله سبحانه وتعالى. ولا يؤوده حفظهما، لا يؤوده يعني لا يثقله ولا يشق عليه حفظهما، حفظ السماوات والأرض لا يثقله، لا يشق عليه، لا يكرثه، يحفظهما ويدبرهما ويعلم ما فيهما من غير مشقة جل وعلا، ولا يعجزه شيء، وهو العلي العظيم. العلي إثبات العلو لله عز وجل، وأن الله في جهة السماء وفي جهة العلو، وهو العظيم الذي لا أعظم منه سبحانه وتعالى. وهو يستوي على العرش لا لحاجة، لا لحاجة، بل العرش محتاج إليه سبحانه وتعالى. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. اللهم رب هذه الدعوة التامة. إذن هذه هي آية الكرسي، وهي أعظم آية في كتاب الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم لأبي: يا أبي، ما هي أعظم آية في كتاب الله؟ قال: الله أعلم. فردد مرارا ثم قال: آية الكرسي. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدره فقال: ليهنك العلم أبا المنذر، هذه أعظم آية في كتاب الله، كما أن الفاتحة أعظم سورة في القرآن. ومما جاء في ما يتعلق بهذه الآية قبل أن نتجاوزها، أن من السنة أن تقرأ دبر كل صلاة الفرائض، إذا صليت الفجر تقول أذكار، ومنها تقرأ آية الكرسي، وبعد الظهر وبعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء. والدليل على هذا الحديث الذي رواه ابن السني والطبراني في الكبير بسند صحه الألباني في الصحيحة وصحيح الترغيب عن أبي أمامة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، أو إلا أن يموت. فضل عظيم يا أخي، حافظ عليها يا أخي، عود نفسك، وترى إذا تعودت عليها خلاص تصبح شيء طبيعي، ما لها أي ثقل عليك. ومن السنة أن تقرأ أيضا في الصباح والمساء، كما جاء في الحديث عند النسائي وابن حبان والطبراني صححه الألباني في صحيح الترغيب. وذكر قصة أن رجل كان له جرين بيدر، يعني مكان يوضع فيه الحب، فوجده ينقص، وهو أبي بن كعب، فجاء فأمسك الشيطان ثم قال له: ما الذي يحرزنا منكم؟ قال: اقرأ آية الكرسي إذا أصبحت، حين تصبح وحين تمسي يجيرك الله منا، أو قال: من قرأ آية الكرسي إذا أصبح وإذا أمسى أجير منا، يجيره الله من الشيطان. وأيضا من السنة قراءتها عند من السنة قراءتها عند النوم، حديث أبي هريرة في البخاري معلقا وعند الترمذي بسند صحيح، وفيه أنه وكله بحفظ صدقة الفطر 3 ليال وهو يعود، ثم في الليلة الثالثة قال: دعني وأعلمك كلمات، إذا أخذت مفزعك فاقرأ آية الكرسي، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فمن السنة قراءتها عند النوم وفي الصباح والمساء ودبر كل صلاة، وفضلها عظيم. ثم قال جل وعلا: لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين. هذا خبر من الله عز وجل، لكن يحتمل شيئين، يحتمل أنه خبر، فإن الله يخبر أنه لا إكراه في الدين، ما يكره أحد على الدين، فيقال له: ادخل في الدين غير إكراه. قال: أنا ما أريد الدين. وهذا المراد غير المسلمين، يعني أن لا إكراه في الناس من حيث الجملة. فإن قال: أنا ما أريد أدخل في الدين، يقال له: ادفع الجزية. إن قال: ما أريد الجزية، يقاتل، يكره، لكن ما لجأ إلى الإكراه من أول مرة، خير خيارين، فهو الذي اختار هذا الأمر. فقالوا هذا خبر، وبعضهم قال هذا خبر بمعنى النهي لا تكره أحدا على الدين، والنتيجة واحدة على كل حال. وبعض العلماء قال هذه الآية منسوخة بآية السيف، وهو الأمر بقتال الكفار، وفي هذا نظر والله أعلم، لأن الأصل عدم النسخ إلا إذا تعذر الجمع أو ثبت الدليل في ذلك. فالله عز وجل يخبر أنه لا إكراه في الدين، ما يكره الناس على الإسلام، يدعون إليه ويؤمرون به. طبعا هذا غير المسلم، المسلم الذي يدخل في الإسلام ما يجوز له يتركه، إن تركه يقتل ردة. لكن لما بعث الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم ما أكره الناس، وإنما دعاهم، من آمن قبل منه، ومن لم يؤمن قال ادفع الجزية، ومن لم يدفع الجزية قاتله، لأنه هو الذي اختار الشر. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. الرشد هنا هو الحق، والغي هو الباطل، والأصل في الرشد حسن المسلك وحسن التصرف، وهو الإسلام. قد تبين الرشد، الإسلام، تبين الحق، تبين الدين من الباطل. نعم، لما أرسل الله النبي صلى الله عليه وسلم تبين، ظهر، وضح للناس، من سمع وقرأ وعلم اطلع على هذا الدين والله لا خفاء فيه. فهو بين الرشد والخيرية. فقد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، الطاغوت كل من عبد من دون الله، كل ما عبد من دون الله ورضي بذلك فهو طاغوت. فمن يكفر بالطاغوت، يكفر بعبادته ويبرأ إلى الله منه، لا يعبد أحدا مع الله، لا يعبد إلا الله، ويؤمن بالله وحده لا شريك له، فقد استمسك بالعروة الوثقى. الوثقى، استمسك بالعروة الوثقى المحكمة الشديدة، وهذا دليل على فضل التوحيد يا أخوان. ولهذا هذا من أشراء، هذا من شروط لا إله إلا الله، الكفر بما يعبد من دون الله. لا بد، لأن الله قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فلا بد أن نعقد قلوبنا على الكفر بكل معبود من دون الله، نعقد قلوبنا على الكفر بالطاغوت، على كل معبود من دون الله. والله لا نرضى ولا نعتقد أنه معبود، لا معبود إلا الله، لا معبود حق إلا الله وحده لا شريك له. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة الأصل فيها كل ما يجعل كالحلقة في طرف شيء ليقبض على الشيء فيه، المراد أنه مثل الحلقة، عروة يمسك بها، وهي وثقة، وثيقة ما تنفصل، ما تنخرم، ما تنكسر، لا انفصام لها، قالوا لا انقطاع ولا انفكاك لها، لأنها محكمة قوية. دليل على أهمية التوحيد، كيف يحمي الله عز وجل به الإنسان. والله سميع عليم، سميع لأقوالكم، عليم بأفعالكم، وسميع بكل شيء، وعليم بكل شيء جل وعلا. ثم قال جل وعلا: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله ولي الذين آمنوا، أي متوليهم، والمراد الولاية الخاصة، ومن كان الله وليه فنعم المولى ونعم النصير. فالمؤمنون الله وليهم، الولاية الخاصة. الله ولي الذين آمنوا، والدليل على أنها الخاصة قال يخرجهم من الظلمات، ظلمات الكفر والشك والجهل والعصيان، فسوق، فيخرجهم من الظلمات. هذه الدنيا ظلمات، فالله يخرج أولياءه من الظلمات إلى النور، إلى نور الإيمان والإسلام والتوحيد والسنة، فتستنير قلوبهم وأعمالهم. والذين كفروا أعداء الله أولياؤهم الطاغوت الذي يتولاهم ويلزمهم ويستجيبون له ويتولى أمورهم الشيطان، والشيطان عدو فاتخذوه عدوا. فماذا يفعل بهم؟ ما نتيجة ولاية الشيطان للكفار؟ يخرجهم من النور إلى الظلمات، يخرجهم من التوحيد، من الفطرة، ومن الحق إلى الظلمات، ظلمات الشرك والكفر والمعاصي، ظلمات بعضها فوق بعض. أولئك أصحاب النار، أولئك الذين هم أولياء الطاغوت الذين أخرجهم الشيطان من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار، أي الملازمون لها أبد الآباد نعوذ بالله، لا يقضى عليهم فيموتوا وما هم منها بمخرجين، هم فيها خالدون خلودا أبديا كما جاء في الآية الأخرى، نعوذ بالله من النار ونعوذ بالله من الشيطان وولايته، ونسأل الله يرزقنا ولايته. ثم قال جل وعلا: ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك. الرؤية هنا علمية، يعني ألم ترى ألم تعلم، أو قلبية، ألم ترى بقلبك تعلم بقلبك. والاستفهام هو للتقرير والتعجب، استفهام تقريري تعجبي. ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، يقال أنه نمرود، أنه النمرود أو النمرود ابن كنعان، يقال أنه كان في بابل والله أعلم، لكنه رجل حاج إبراهيم لا شك في ذلك، هل هو ملك هل هو نمرود هل هو غيره لا يترتب على هذا فائدة. ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم وهو خليل الرحمن في ربه، يحاج إبراهيم في ربه لماذا؟ لأن الله آتاه الملك، جعله ملكا، صار له ملك عظيم، صار يتصرف، وقيل إنه طال عمره، قيل إنه ملك 400 سنة، فاغتر عدو الله. فيحاج إبراهيم عليه السلام في الله، في ربه، في ربي إبراهيم، يقول ربي الملك، ربي الخالق، هو المعبود وحده لا شريك له، هو الذي يحيي ويميت. وسبب محاجته لإبراهيم لأنه غلا، كان ملكا فغلا وادعى الربوبية عدو الله. أن أتاه الله الملك، إذ قال، أي حين قال له إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت، تحاجني في ربي، تحاجني في الله، ربي هو الذي يحيي الخلق ويميتهم، يحيي كل شيء ويميته، قال: أنا أحيي وأميت. هذا قاله على سبيل المعاندة، ولهذا قال جمهور السلف أنه أتى برجلين قد استحق القتل، قد استوجب القتل، فقتل أحدهما وترك الآخر، قال: أنا أحيي وأميت، قتلت هذا وأحييت هذا. وهذا من باب الجدل، لكن لا بد المخاصم ينتقل إلى ما هو أقوى. فقال إبراهيم، انظروا كيف انتقل من هذه الحجة التي حاول أن يدلس فيها مع أنه كذب كلامه، فقال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. الله يأتي بالشمس كل يوم من المشرق، أنت أتي بها من المغرب. قال: فبهت الذي كفر، انقطعت حجته. قيل: أخرس عن الجواب، وقيل: أعجز عن الجواب، وقيل: انقطع وبطلت حجته. كل ذلك حق، بهت لقوة الحجة، ما يستطيع. من يأتي بالشمس من المغرب؟ لا يأتي بها إلا الله جل وعلا مرة واحدة، طلوع الشمس المغربية ثم تعود تخرج من المشرق. فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين، لا يهديهم هداية التوفيق الظالمين الكافرين، لأنهم ظلموا أنفسهم بارتكاب الكفر وهو أشد أنواع الظلم. ثم قال جل وعلا: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. وهذا مثل آخر معطوف على ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم، والتقدير أو ألم ترى إلى الذي مر على قرية، ويقال أنه حزقيل، ويقال أنه عزير، ويقال إرميا وغيرها، والله أعلم، لكن يجوز حكاية هذه الأسماء. أو كالذي مر على قرية مسكن، يقال أنها بيت المقدس، قرية كانت عامرة ويقال خربها بغت نصر فدمرها، مر على قرية وهي خاوية على عروشها. الخاوي الأصل فيه الفارغ، فارغة من السكان والبناء، على عروشها يعني سقوفها قد تساقطت على جدرانها، خوت وسقطت تهدمت من طول الزمان، وهي خاوية على عروشها. قال: أن يحيي هذه الله بعد موتها. تفكر فقال: أن كيف يحيي، أن بمعنى كيف، كيف يحيي الله هذه الأرض، هذه القرية التي خربت خربت وهلك أهلها وتهدم بنيانها واندثر، أن يحيي هذه الله بعد موتها. قيل إنه حزقيل، وقيل هذا، يقول شيخنا الشيخ ابن عثيمين: وهذا فيه نظر بين، بل الذي يظهر أن هذا من عامة الناس لأنه ما يعرف قدرة الله عز وجل. لو كان نبي الله حزقيل أو غيره يعرفون الله على كل شيء قدير الأنبياء، لكن هذا من عامة الناس أو رجل عامي ليس نبي. قال فأماته الله 100 عام، أماته الله والله على كل شيء قدير، ثم بعثه من موته بعد 100 عام. قال كم لبثت، كم بقيت وأنت ميت؟ قال يوما أو بعض، قال لبثت يوما أو بعض يوم، يوم أو نصف يوم أو بعض يوم. ذكر المفسرون من أخبار بني إسرائيل أنه أماته الله في أول النهار واستيقظ في آخر النهار، فظن أنه نام نومة في أول النهار والآن في آخر النهار، يوما أو بعض يوم. قال الله عز وجل بل لبثت 100 عام، مكثت وبقيت ميتا 100 عام. طيب لماذا قال 100 عام؟ ليش ما قال 100 سنة؟ شو الفرق بين السنة والعام يا أخوان؟ القرآن تجد يعبر بهذا وهذا وأحيانا يجمع بينهما. فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. وش الفرق بين السنة والعام؟ السنة في الشدة تكون شديدة على أهلها، والعام يكون فيه رخاء، عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، لكن قبل 7 سنين شداد يأكلن ما قدمتم لهم. فالقرآن إذا عبر بالسنة فدل على الشدة أن فيها شدة، والعام فيه رخاء، ولهذا قال 100 عام ما قال 100 سنة، كان محفوظا بحفظ الله عز وجل. فلبث، قال بل لبثت 100 عام أو بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه. كان معه طعام، ما هو؟ قالوا تين، قالوا شيء، الله أعلم مش معه، كان معه طعام. وشرابك، كان معه شراب عصير، لم يتسنه يعني لم يتغير، أنا ما هو عليه، ما بعد 100 سنة ما تغير، ما في ثلاجة بعد، ما حطه في الثلاجة، لا إله إلا الله، لم يتسنه. وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، أيضا وانظر إلى حمارك، حماره قد مات. ويقول المفسرون الإسرائيليون أنه يعني أخبر بني إسرائيل أنه أول ما أحيى الله منه عينيه فجعل ينظر كيف جسمه يتركب، ثم أحيى الله حماره بعد ذلك جعل ينظر إلى الحمار والله يخلقه ويعيد إليه الحياة. وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، آية دليلا على المعاد، على إعادة الخلق. فالله أعاد هذا الرجل بعد 100 سنة، دليل على أن الله على كل شيء وأنه يعيد الخلق ويبعثهم جل وعلا. وانظر إلى ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف نشيزها، ننشزها قرئت ننشزها وقرئت ننشرها، ننشرها ونشيزها، معنى ننشرها نحييها من النشور والإحياء، ونشيزها قالوا نرفعها ونركب بعضها في بعض. هذا آية من آيات الله، انظر العظام كيف ننشزها ونحييها بعد أن كانت رميما، ثم نكسوها لحما، ثم يكسوها الله باللحم كساء فيصبح حيا بعد أن كان رميما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. لما تبين لهذا الرجل قال أعلم، الآن علمت وأعلم أن الله على كل شيء قدير. قال شيخنا الشيخ ابن عثيمين هذا دليل على أنه ليس بنبي، لأنه ما علم أن الله على كل شيء قدير إلا بعد أن رأى هذه الآيات. الأنبياء لا تخفى عليهم قدرة الله عز وجل، يعلمون الله على كل شيء قدير. وقرأت اعلم، قال اعلم أن الله على كل شيء قدير، وهي قراءة صحيحة. فالحاصل أن هذه الآية تدل على قدرة الله عز وجل وأنه على كل شيء قدير، وفيها دليل على قدرة الله عز وجل على خلق الموتى وإحيائهم وإعادتهم. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا.